أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في توجيه كيفية ترتب الآثار الشرعية على المستصحب ولو عن طريق أكثر من واسطة. قلنا من الناحية العملية الكل متفق على ترتب هذه الآثار الشرعية، وإنما الكلام في توجيه كيفية ترتب الآثار الشرعية على المستصحب خصوصا مع تعدد الواسطة، كما في المثال الذي ذكرناه: استصحب طهارة ماء فيترتب عليه طهارة الفواكه المغسولة بهذا الماء، ويترتب عليه حلية أكل هذه الفواكه. هذه آثار شرعية بالواسطة. ذكرنا أنه يوجد في المجعول في بحث الاستصحاب نظريات ثلاث نشأت من توجيه قوله لا تنقض اليقين بالشك. النظرية الأولى كانت عبارة عن أن لا تنقض اليقين النهي فيه للإرشاد، وعلى هذا الأساس تكون هذه الرواية وما شابهها بصدد التعبد ببقاء المتيقن، ومرجع ذلك إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. لا تنقض اليقين بالشك بمعنى أن المتيقن باق وهو الطهارة المشكوكة، فيعني ذلك أنه في ظرف الشك المولى نزل المشكوك منزلة المتيقن. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية أيضا نحمل النهي على الإرشاد، لكن المرشد إليه هو بقاء اليقين، فيكون مرجع ذلك إلى تنزيل الشاك منزلة المتيقن لا المشكوك منزلة المتيقن كما في النظرية السابقة، بل تنزيل الشاك منزلة المتيقن. يعني أيها الشاك، شكك صار يقينا. هذا معنى التعبد ببقاء اليقين، مرجعه إلى تنزيل الشاك منزلة المتيقن. النظرية الثالثة أن نلتزم ببقاء النهي على حقيقته، لا نجعله للإرشاد، وإنما يبقى لي المولوية، وحينئذ يكون وإنما نتصرف في متعلق النهي في النقض، ونحمله على النقض العملي. فلا تنقض اليقين بالشك يعني عملا يجب عليك أن تتعامل معاملة البقاء. هذه نظريات ثلاث في تفسير أدلة الاستصحاب. أما على النظرية الأولى أن تكون لتنزيل المشكوك منزلة المتيقن، كيف نوجه جريان الاستصحاب في الآثار الشرعية؟ توضيح ذلك أن التنزيل ينقسم إلى قسمين: تنزيل واقعي وتنزيل ظاهري. التنزيل الظاهري الذي يؤخذ فيه عناية الشك في قباله، ما لا يؤخذ فيه عناية الشك نسميه بالتنزيل الواقعي. فتنزيل ولد العالم، منزلة العالم، هذا من قبيل التنزيل ماذا؟ الظاهري أو الواقعي؟ الواقعي، لأنه لم يؤخذ فيه عناية الشك. بينما فيما نحن فيه التنزيل ما هو سنخه؟ تنزيل واقعي، لأنه أخذ فيه عناية الشك وليس تنزيلا حقيقيا، إنما هو تنزيل إذن ظاهر. بناء على ذلك، إذا كان دليل الاستصحاب ينزل المشكوك منزلة المتيقن في مرحلة الظاهر، فهذا يعني أن الشارع ظاهرا، لأن التنزيل ظاهري، حكم ببقاء المتيقن، يعني حكم ببقاء الطهارة في مثال. وعندنا قاعدة في باب التنزيل، عندنا أمور أربعة. الأمر الأول الدليل الدال على التنزيل، مثلا قوله عليه السلام الطواف بالبيت صلاة، نفس هذه الرواية هي دليل ماذا؟ التنزيل. فيما نحن فيه ما هو دليل التنزيل؟ صحيح الزراف. فإذا عندنا دليل التنزيل، وعندنا منزل في مثال الطواف بالبيت صلاة، ما هو المنزل؟ الطواف. ومنزل عليه وهو ماذا؟ الصلاة. فيما نحن فيه المنزل هو المشكوك، والمنزل عليه هو المتيقن. طب ما هو الأمر الرابع؟ الأمر الرابع الأثر الثابت للمنزل عليه ويراد إسراؤه وتعديته إلى أي شيء؟ إلى المنزل. مثلا في الطواف في البيت صلاة، ما هو الأثر الذي يراد إسراؤه؟ الطهارة. فكما أنه لا صلاة بلا طهور، لا طواف بلا طهور. فببركة دليل التنزيل أصرينا الأثر الثابت للمنزل عليه إلى ماذا؟ إلى المنزل. طب إذا كان كذلك تنحل المشكلة. الآن المنزل عليه فيما نحن فيه ما هو؟ المتيقن، يعني الطهارة الواقعية. لو كان عندنا طهارة واقعية ماذا يترتب عليها؟ أنه لو وصلت بالفاكهة المتنجسة بها ماذا يحصل بها؟ تطهر. ببركة دليل التنزيل ماذا نفعل؟ نعدي هذا الأثر للطهارة المشكوكة، لأن المفروض أننا نزلنا الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة، فلابد لهذا التنزيل من أثر. فالأثر الثابت للمنزل عليه يثبت لمن؟ للمنزل. فتنحل المشكلة. إذا بناء على النظرية الأولى، هذا هو توجيه كيفية جريان الاستصحاب لإثبات اللوازم ماذا؟ الشرعية. صار واضح هذا المطلب؟ لقائل أن يقول أن هذا الكلام نسلمه في الأثر المباشر للمصطلح. إذا تذكرون يوم أمس مثلنا عدة أمثلة، مثلا استصحاب، بقاء، كرية الماء يلزمها الشرع ما هو؟ اعتصام الماء المستفاد من صحيحة ابن بزيع: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. هذا لازم مباشر على ماذا؟ على المستصحب. المستشكل هنا يريد أن يقول أن هذا الكلام الذي الآن ذكرناه قبل قليل ينفع لإثبات اللازم الشرعي المباشر، ولكن ماذا نفعل باللوازم الشرعية غير المباشر؟ كمثال استصحاب طهارة الماء لإثبات طهارة الفاكهة المغسولة بها، لإثبات جواز أكل الفاكهة. جواز أكل الفاكهة لازم غير مباشر للمستصحب، فهو أثر لأثر المستصحب وليس من آثار المستصحب مباشرة. واضح الإشكال؟ فكيف يثبت بعملية التنزيل؟ التنزيل ماذا يعطينا؟ التنزيل يعطينا تسرية الحكم الثابت للمنزل عليه إلى منزل، لا إلى شيء آخر. واضح هذا الكلام؟ فكيف نحل هذه المشكلة؟ فيجيب عن هذا الإشكال بما حاصله، أنه عندما ننزل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة، فماذا يحصل؟ يثبت الأثر المباشر، أليس كذلك؟ بعد ثبوت الأثر المباشر الذي مرجعه إلى تنزيل منزلة الأثر الواقعي، فيترتب على ذلك أثر الأثر الواقع. يعني الآن عندما نزلنا الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة، من آثار الطهارة المتيقنة يعني الطهارة الواقعية ما هو؟ طهارة المغسول به، طهارة الطعام. فهذا الأثر اللي هو طهارة الطعام أيضا صار بمثابة الأثر الواقع، بمثابة الطهارة الواقعية، فيأخذ أثر الطهارة الواقعية وهو طهارة الطعام واقعا أثره حلية الأكل، فيثبت الأثر الآخر. وهذا أشبه ما يكون بأن نقول أثر الأثرين ماذا؟ أثر مثل قياس المساواة، مساوي المساوي مساوي، أشبه ما يقول بأنه رجع إلى هذا الكلام أن أثر الأثر أثر. هذا كله بناء على النظرية الأولى. تعال نقرأ. يقول: أما القسم الأول فلا خلاف في ثبوته تعبدا وعمليا بدليل الاستصحاب، سواء قلنا إن مفاده الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، هذا مرجعه قلنا إلى ماذا؟ إلى تنزيل مشكوك منزلة المتيقن، أو إلى الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، هذا مرجعه إلى ماذا؟ تنزيل الشك منزلة المتيقن، يعني تنزيل شك الشك، يعني الشك منزلة اليقين. النظرية الثالثة، أو النهي عن النقض العملي لليقين بالشك الذي تقدم أن من ثمراته التنجيز والتعبير بحسب الصياغة الثانية المتقدمة. أما على الأول، يعني على تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، فلأن التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى الإبقاء الحقيقي، لأن المفروض أن المكلف ماذا؟ شاك، بل لإبقاء التنزيل، بل تنزيلان، ومرجعه إلى تنزيل المشكوك، إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، يعني تنزيل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة مطيقة. فيكون دليل الاستصحاب من أدلة التنزيل، ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل إسراء واقعيا أو ظاهريا، تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته. فيما نحن فيه التنزيل واقعي أو ظاهري؟ ظاهر، إنه مأخوذ فيه عناية الشك. أما مثلا تنزيل ولد العالم منزلة العالم، تنزيل ماذا؟ واقعي، لم تؤخذ فيه عناية الشك. ففي كلا الحالتين تكون وظيفة دليل التنزيل إسراء ماذا؟ إسراء الأثر الثابت للمنزل عليه إلى المنزل، تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته وإناطته بالشك، أو ظاهريته وإناطته، هذا عطف تفسير للتنزيل الظاهر. يعني ما معنى التنزيل الظاهري؟ هو التنزيل المناط بالشك، الذي أخذ فيه عناية الشك. وعليه فإطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب. في كلام في الفقه عندهم أنه هل يوجد لدليل التنزيل إطلاق أو لا يوجد له إطلاق. يعني الآن إذا ورد الطواف في البيت صلاة، هل نستطيع أن نلزم الطائف بجميع ما يشترط في الصلاة بدعوى التمسك بإطلاق دليل التنزيل؟ عندكم كلام، بعض يقول دليل التنزيل ليس له إطلاق. ليه؟ باعتبار أن هذا التنزيل لا بد له من أثر حتى يخرج عن اللغوية، ولا ليش تنزل إذا ليس له أثر؟ والخروج عن اللغوية يكفي فيه ثبوت أثر واحد. فبعضهم يرى أنه لا يوجد لدليل التنزيل إطلاق، لكن حسب ظاهر هذه العبارة المصنف ماذا يرتضي؟ أنه قال فإطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار. يتمسك بماذا؟ يرى من القائلين بجواز التمسك بإطلاق دليل التنزيل. فإن قيل هذا يصح بالنسبة إلى الأثر الشرعي المباشر المترتب على المستصحب مباشرة ولا يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الأثر المباشر. في مثالنا ما هو الأثر الشرعي المترتب على الأثر المباشر؟ حلية الطعام، صحيح؟ لأن الأثر المباشر المترتب على المستصحب هو طهارة الطعام، ثم يترتب عليه حلية الطعام. وذلك لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبعه أثره، لأن التنزيل بحسب الفرض ماذا؟ ظاهر لا واقعي، وإنما ثبت الأثر المباشر تنزيلا وتعبدا، فكيف يثبت أثره؟ كان الجواب أنه يثبت بالتنزيل أيضا. التفت جيدا، قد واحد يقول أن هذا الإشكال وهذا الجواب لا حاجة له. ليه؟ لا نحتاج لا إلى الإشكال ولا إلى الجواب، لأننا قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا فإطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت ماذا؟ جميع الآثار الشرعية. الآن أنت قلت فالإطلاق يقتضي إثبات الجميع، فحينئذ لا معنى للإشكال، ولو واحد أشكل نجيبه بالتمسك بالإطلاق، فلا داعي إلى ما في الكتاب. واضح الإشكال؟ ولكن هذا الجواب أن الإطلاق الذي تقدم قبل قليل ناظر إلى الآثار التي في عرض واحد، وهذا فإن قيل كان الجواب ناظر إلى أي آثار؟ إلى الآثار الطولية، يعني أثر يترتب على أثر. بينما الإطلاق ناظر لا، ليس إلى الآثار الطولية، ناظر إلى الآثار، يعني أي أثر كان يترتب على المستصحب يثبت، سواء كان هذا الأثر هو الطهارة، سواء كان هذا الأثر هو النجاسة، سواء كان هذا الأثر هو صحة الصلاة، سواء كان هذا الأثر هو العدالة، وهكذا. ناظر إلى الآثار العرضية، بينما الإشكال ناظر إلى أي آثار؟ إلى الآثار الطولية، فلا يلتبس الأمر. كان الجواب أنه يثبت بالتنزيل أيضا، إذ ما دام إثبات الأثر المباشر كان إثباتا تنزيليا، فمرجعه إلى تنزيله منزلة الأثر المباشر الواقعي، فكما أن الأثر المباشر الواقعي يستلزم أثرا آخر، كذلك هنا، وهذا يستتبع ثبوت الأثر الشرعي الثاني تنزيلا، وهكذا. هذا كله بناء على أي نظرية؟ على النظرية الأولى التي مرجعها إلى تنزيل ماذا؟ مشكوك منزلة المتيقع. أما بناء على النظرية الثانية وهو تنزيل الشاك منزلة المتيقن، بناء على هذه النظرية قد يقال لا تثبت الآثار الوهلة الأولى. ليه؟ لأن التنزيل، شوف الفرق بين النظرية الأولى والثانية، في النظرية الأولى كان التنزيل بلحاظ المستصحب. ما هو المستصحب فيما نحن فيه؟ الطهارة. فالطهارة مشكوكة، ماذا فعلنا بها؟ نزلناها منزلة مطيقة. إذا كان التنزيل بلحاظ المستصحب تترتب آثار ماذا؟ تترتب آثار المستصحب. أما بناء على النظرية الثانية نحن ننزل ماذا منزلة ماذا؟ ننزل الشاك منزلة المطيق. إذن لم يكن التنزيل بلحاظ مستصحب لكي تترتب آثار المستصحب من تفكير للشبهة، وإنما هذا تنزيل للشك منزلة المطيق. فكيف تترتب هذه الأمور؟ واضح هذا الكلام؟ وبعبارة ثانية بحسب النظرية الثانية نحن ننزل المتردد منزلة المتيقن تعبدا، وعلى هذا الأساس يكون اليقين، لما نزلنا الشك منزلة اليقين، يكون اليقين الثابت بالتعبد طريقا إلى متعلقه لا إلى شيء آخر. يعني اليقين مثل النور، الآن لو أنظرت على هذا الجدار أرى هذا الجدار لا جدار آخر. الشارع نزل الشك منزلة اليقين، فيكون اليقين طريقا إلى إثباته متعلقه لا إلى إثبات شيء آخر. ولا يمكن لك أن تقول أن اليقين بالشيء يقين بلوازمه، لأن هذه الشبهة أجبنا عنها وين تتذكرون أين؟ أجبنا عنها في أول الكتاب في بحث تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، وقلنا اليقين بالشيء يقين بلوازمه إنما هو وين؟ في اليقين الوجداني لا في اليقين التعبدي. اليقين التعبدي رؤية الشارع يعبدك بمقدار معين، واضح هذا الإشكال؟ فلان تعال نقرأ هذا المقدار. يقول وأما على الثاني فقد يستشكل بأنه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير، وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين، وغاية ما يقتضيه هذا التنزيل كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ ماذا؟ خاصيته. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى الشيء إلى متعلقه لا إلى آثار متعلقه، وإنما يقع في صراط، في صراط يعني في طريق، وإنما يقع في طريق توليد اليقين بتلك الآثار، واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار. وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه، الطريقية والكاشفية إذا كانت تختص بالمتعلق ما الذي يتنجز عليك؟ المتعلق لا آثار متعلق، فكذلك منجزيته ومحركيته، وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية. فإن قيل أليس من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من آثاره ولوازمه؟ كان الجواب أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثار. إذا واحد كان على يقين مثلا من احتراق زيت فهو على يقين من موته، فاليقين بالشيء يقين، لكن أين في اليقين التكويني؟ في اليقين الوجداني لا في موارد التعبد. كان الجواب أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره، وأما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره، لأن التعبد كما ذكرنا في القسم الأول في بداية الكتاب التعبد يدور مدار سعة الدليل التعبدي، قد يعبدنا الشارع في هذا الأثر ولا يعبدنا في ذاك الأثر، لأنه تابع لمقدار ما يراه الشارع من مصلحة، لأن أمره تابع امتدادا وانكماشا. ما معنى امتدادا وانكماشا؟ يعني سعة وضيقا، التعبير بسعة وضيقا أفضل من امتدادا وانكماشا، كأنه أمر طولي هذا لمقدار التعبد. ودليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة. إذن هنا شبهة بناء على النظرية الثانية، كيف تثبت اللوازم الشرعية. واضح الإشكال؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه أنه قد ذكرنا مرارا أن تنجز شيء على العبد بحاجة إلى وصول الصغرى والكبرى، ودائما كنا نمثل بهذا المثال، حتى يتنجز عليك حرمة شرب الخمر بحاجة إلى ماذا؟ إلى وصول الكبرى. ما هي الكبرى؟ كل خمر حرام، لابد أن تصل. والصغرى، ما هي الصغرى؟ أن هذا السائل الذي أمامي خطأ. فإذا تنجز كل تكليف على المكلف بحاجة إلى وصول الكبرى والصغرى. إذا كان الأمر كذلك فيما نحن فيه، وصلت الصغرى والكبرى، لكن بالوصول ماذا؟ التعبدي، والوصول التعبدي وصول. بيان ذلك أن فيما نحن فيه عندنا كبرى. ما هي الكبرى؟ أن الماء الطاهر إذا غسل به الطعام المتنجس يطهر. هذه الكبرى وصلت إلينا لا عن طريق الاستصحاب، هذه دليل خاص لها، أدلة ماذا؟ أدلة أن الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره، هذه بحسب الفرق وصلت إلينا. إذن الكبرى وصلت. الصغرى أين هي؟ ما هي الصغرى؟ قل لي. هذا الماء طاهر. هذا الماء طاهر، من الذي أثبته؟ الصغرى. إذن الكبرى واصلة بالوجدان، والصغرى واصلة بالتعبد بالاستصحاب، فيترتب له فتحصل المنجزية بالحار الأرض. واضح هذا الجواب؟ لذا يقول والتحقيق أن تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول الكبرى وهي الجعل، والصغرى وهي الموضوع. طبعا عبارة جدا مجملة. أين الكبرى فيما نحن فيه؟ لأن الماء الطاهر إذا وصل به الشيء المتنجس يطهر، هذه واصلة بالوجدان بأدلة أخرى. فاليقين التعبدي بموضوع الآثار، فاليقين التعبدي بموضوع الآثار، يعني هذا وصول لأي شيء؟ للكبرى أو للصغرى؟ للصغرى. اليقين التعبدي بموضوع الأثر، ما هو موضوع الأثر؟ هذا الماء طاهر. هذا كيف وصل إلينا؟ ببركة الاستصحاب. إذا يقول فاليقين التعبدي بموضوع الأثر بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم، وإن لم يصل اليقين إلى الحكم، وإن لم يحصل اليقين بالحكم، لكن حتى يترتب الأثر نحتاج إلى وصول الكبرى والصغرى، والمفروض أنهما قد وصلتا. ومنه يقول من هذا البيان، من هذا التحقيق أيضا يتضح الحال بناء على النظرية الثالثة. ماذا كانت النظرية الثالثة؟ حملنا النهي على النهي المولوي، لكن حملنا النقض على النقض العملي، يعني في مقام العمل تعامل معاملة البقاء ولا تنطق. هذا معنى النظرية الثالثة. يقول هذه النظرية الثالثة أيضا أصبح الأمر فيها واضح، لأن الكبرى أيضا وصلت، والصغرى وهي الموضوع أن هذا الماء طاهر وصل، لكن وصل كيف؟ لا بمعنى أن هذا الماء طاهر، بل بمعنى ماذا؟ عامله معاملة الطاهر. هذا معنى النهي عن اللفظ العمل، عامله معاملة الماء الطاهر، فيترتب الأثر على وصول الكبرى وعلى وصول الصغرى. يقول: ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث، فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجسا للحكم كان الجري على طبق حكمه داخلا في دائرة الاقتضاء العملي وعدم النقض العملي، فيلزم بمقتضى النهي عن النقض، فيلزم يعني فيترتب بمقتضى النهي عن النقض العملي. فما هو الذي يلزم؟ يعني يلزم ترتب الحكم بمقتضى النهي عن النقض العملي. هنا إشكال، هذا الإشكال يرتبط بالنظرية الثانية والثالثة. انتبه جيدا في النظرية الثانية كيف حلينا المشكلة، انه وصلت الصغرى ووصلت الكبرى. الصورة ماذا كانت؟ هذا المهم. الصورة كانت ان هذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر موضوع لأي شيء؟ موضوع لأي شيء؟ لا، لطهارة الطعام. طهارة الطعام ما الذي يترتب عليه؟ جواز الأكل. لقائل أن يقول أن اليقين بالموضوع، اليقين يقين وجداني أو التعبدي؟ اليقين تعبد. اليقين بالموضوع يرتب الحكم المباشر عليه، لكن ماذا نفعل بالنسبة للحكم الآخر وهو جواز الأكل؟ فإن جواز الأكل ليس من آثار طهارة الماء، بل من آثار طهارة الطعام، وطهارة الطعام ليس متيقن حتى تعبدا، بل ليس هو المستصحب. فماذا نفعل به؟ هذه شبهة. يقول: فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه، حكم المترتب عليه وهو طهارة الطعام، فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم على طهارة الطعام؟ الحكم الشرعي المترتب، حكم الشرع المترتب يعني جواز الأكل المترتب على هذا الحكم يعني على طهارة الطعام، وكيف يتنجز مع أنه لا تعبد باليقين بالموضوع وهو الحكم الأول؟ واضح هذا الكلام؟ الجواب عن هذه الشبهة نظير ما تقدم قبل قليل. حاصل الجواب أنه فيما نحن فيه الحكم الثاني، ما هو الحكم الثاني؟ جواز الأكل، حكم شرعي أخذ في موضوعه ماذا؟ أخذ في موضوعه العلم بطهارة الماء، أو أخذ في موضوعه طهارة الطعام. فبعد ذلك ثبت طهارة الماء وترتب الأثر بحسب الفرض، فهو ماذا؟ طهارة الطعام. تحقق الموضوع، غاية الأمر أنه تحقق تعبدا وجدانا، تعبدا فيجب أن يترتب عليه الحكم ولا يبقى هناك مشكلة. يقول: كان الجواب أن الحكم الثاني هو طهارة، هو جواز الأكل الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول وهو طهارة الطعام، لا يفهم من لسان دليله إلا أن الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع للحكم الثاني، والمفروض أن هذا الموضوع كبرى وصغرى قد أحرز ببركة الاستصحاب، أحرز جعلا وموضوعا، عفوا أنه محرز كبرا وصغرا جعلا وموضوعا، هذا يعرف التفسير، جعلا يعني كبرى، موضوعا يعني صغرى، وهذا هو المعنى اليقين بموضوع الحكم الثاني، فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول. هذا كله في أي آثار؟ في الآثار الشرعية، غدا إن شاء الله في الآثار غير الشرعية.